لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 70 بعد 700 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا، ألفت النظر إلى شيء أعتقد أن أكثر إخواننا الملازمين لهذه الدروس أصبحوا يعرفونه ويضبطون أنفسهم به، لكن هنالك إخوة وافدين جدد لم يعلموا بعد هذا الأمر، لذلك ينبغي أن نعيده. قلت إن للمسجد حرمة كبيرة جدا في أعناق الوافدين إليه والجالسين فيه، هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى كما تعرفون. فعندما يجلس الإنسان في بيت من بيوت الله ينبغي أن يعلم أن الحرمة كلها ما دام هو في هذا المكان ينبغي أن تتجه إلى الله والتعظيم لله، هو مع الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل داخل أيا كان هذا الداخل، ما ينبغي أن يشغله هذا الداخل عن تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، فيقوم وهو في المسجد، يقوم إكراما أو تعظيما أو احتراما لهذا الوافد أيا كان. هذا فيه إساءة إلى شعيرة من شعائر الله، فيه إساءة إلى ساعة لقائك مع الله. أنت ما دمت في المسجد تنتظر الصلاة فأنت إذن، ألم نقل ذلك؟ إذن ينبغي وضعك الذي أنت فيه أن يشغلك عن القيام للوافدين، لا تمزج احترام الناس بتعظيم الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا الكلام، ومعظم إخواننا عرفوا هذا وهم يتمسكون بهذا الأمر، لكن هنالك يبدو بعض الإخوة الذين يفدون من جديد إلى هذا الدرس، عندما أدخل تجد أنهم هبوا من مجلسهم ونسوا أنهم في المسجد. هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون عنه عندما يكونون في المسجد؟ أبدا، ما حصل هذا. أفيكون أحدنا خيرا من رسول الله؟ مستحيل. طيب إذن، يعني إذا كان هنالك من يحترمني، لماذا يحترمني؟ لله. طيب هذا الإله الذي تحترمني من أجله، أنت في رحابه، أنت معه، أنت في صلاة، نعم، مسلم وتبقى جالسا في مكانك، ولا تلتفت أيها الإخوة إلى ما يقع في مساجد أخرى في أماكن أخرى. والله هذه بدعة، نحن مع من يحارب البدعة، أنا من أشد الناس كراهية للبدعة، لكننا بحمد الله يعني لا نختلق البدعة من عندنا اختلاقا، لا نقول عن أمر مباح هو بدعة، لا نقول عن أمر مسنون هو بدعة، البدعة التي هي البدعة نحاربها، وهذه من البدع التي لا يجوز أن ندخلها في ديننا. عندما تستقبل وافدا في دارك في مكان آخر تريد أن تكرمه بأمانة، نحن ندافع عن القيام، القيام بالصالحين، القيام بالعلماء العاملين بعلمهم، جيد، لكن لا في المسجد. أنت عندما تدخل المسجد فأنت مع الله، انتظار الصلاة صلاة كما قلنا في الأسبوع في الدرس الماضي. إذن ينبغي أن يكون احترامنا لله وتعظيمنا لله حتى يكتبنا الله عز وجل عنده من المقبولين. من أنا؟ من أنا؟ يعني أنا إنسان تافه، لكن عندما تريد أن تحترمني لأنك تحب الله، حسنا لكن لا هذا يتعارض مع احترامك لله، أنت في المسجد. نعم، نعود إلى تتمة الأحاديث الواردة في باب فضل الصلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، أي فليحافظ على هذه الصلوات في المكان الذي يؤذن لهم يعني في المسجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم السنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو بادية يعني لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه هي بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. الحديث الأول وهو حديث معروف أظن كثير منكم ربما سمعه أو حفظه، هو الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا يعني قسم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يقسم به، بمعنى والله، لكن بدلا من أن يقول والله يقول: والذي نفسي بيده، النفس الروح يعني، والذي ريحي بيده. من هو؟ هو الله. لقد عممت يعني كدت عزمت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس نيابة عنه يعني، ثم أخالف يعني أتجه إلى رجال لا يأتون إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما رأيت حديثا يدل على أهمية صلاة الجماعة وعلى خطورة هجران صلاة الجماعة مثل هذا الحديث، ولعلكم تلاحظون ما فيه من وعيد وما فيه من تهديد. وربما قال منكم قائل: طيب مقتضى هذا الحديث بهذا الشكل أن يكون حضور المسلم صلاة الجماعة واجبا، لا أن يكون مندوبا ولا فرض كفاية، ما دام الأمر بهذا الشكل فلماذا قرر كثير من الفقهاء أن صلاة الجماعة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت الفريضة عن الباقين، والبعض من الفقهاء قالوا هي سنة مؤكدة، لماذا لم يقولوا هي واجبة على كل منا؟ الجواب أن هذا الحديث ذاته يدل على أن صلاة الجماعة ليست فريضة على كل فرد من الناس. الحديث ذاته الذي يحذر الناس من ترك صلاة الجماعة، لكن هو ذاته في الوقت ذاته يدل على أنه ليس فريضة على كل فرد. كيف؟ لو كان فرضا حقيقيا على كل فرد إذن لنفذ رسول الله التوحيد، لنفذ، لكنه لم ينفذ. قال لقد هممت أن آمر بحطب، يعني كدت أن أفعل هذا وأكلف ناس يؤذنون وأكلف إنسان آخر يصلي في مكاني وأذهب إلى حيث يتخلف هؤلاء الناس عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لكن ما فعل هذا. إذا دل ذلك على أمرين: الأمر الأول على أهمية صلاة الجماعة، وعلى شدة حرص الإسلام عليها، ومن ثم حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، واضح. الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث هو أن صلاة الجماعة لا تبلغ أن تكون فرض عين على كل إنسان، هي فرض كفاية. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام من قبيل التخويف، من قبيل التأديب، من قبيل الردع، من هذا القبيل. لكن تصوروا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن صلاة الجماعة فريضة على كل مسلم ومع ذلك لا يأتون إليها، إذن فعلا ليس هذا الكلام، ولعاقبهم عقابا تعزيريا على أقل تقدير. هذا هو دليل الجمهور الذين قالوا إن صلاة الجماعة فرض كفاية. ومع ذلك عندما نقول إذا قام به البعض سقط عن الباقي، يعني لم تسقط المسؤولية كاملة، يظل ثواب هذا الإنسان الذي يصليها منفردا أقل بكثير من صلاة الجماعة، يعني ثوابه 1/27. فهذه يعني خسارة كبيرة جدا جدا جدا. نعم، طيب، إذن هذا ما يدل عليه الحديث الأول. ثم إنما نصل بعد ذلك إلى حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود هذا ليس مرفوعا كما لاحظتم. ابن مسعود عاش مدة طويلة من الزمن، وعاش إلى عصر التابعين، يعني لقي كثيرا من المسلمين العلماء الفضلاء الذين لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش مدة منيحة من الزمن. كذلك سيدنا أنس عاش مدة طويلة من الزمن. فابن مسعود كان ينصح التابعين، يعني الناس الذين لم يروا رسول الله، قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، يعني من أراد أن يحافظ على إسلامه وأن يموت مسلما ويلقى الله مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، يعني الصلوات الخمس، حيث ينادى بهم لا في داره، فليحافظ عليها، أي فليذهب وليصليها في المكان الذي يسمع النداء إليها. أين هو المكان الذي يسمع النداء؟ المساجد، واضح. فإن لاحظوا نصيحة سيدنا عبد الله بن مسعود: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن صلوات الخمس جماعة من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كل واحد بيوته يصلي، كما يصلي هذا المتخلف. يبدو أن عبد الله بن عباس يقول هذا الكلام بمناسبة أنه رأى رجلا يصلي منفردا في بيته ولم يذهب إلى المسجد، فنصح كل من حوله. لذلك قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته وتركتم سنة نبيكم، هذا نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا رأيتنا، يعني رأيت إخواننا أصحاب رسول الله، وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به، يعني محمودا تقريبا، لهذا بين الرجلين يتوكى على رجل يعينه يمينا ورجل آخر يعينه عن شمال، يعينه حتى يقام في الصف، ليست له مهمة إلا أن يحضر صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدرك من كلام عبد الله بن مسعود هذا لهؤلاء الناس، وهو ينقل لهم ما رآه في عصر رسول الله من محافظتهم على صلاة الجماعة، مدرك أهمية صلاة الجماعة من ناحية أخرى أيضا، وندرك مدى ضرورة الالتزام بها، شيء مهم جدا جدا. وليس كل مهم من في الإسلام ينبغي أن يكون فرضا عينيا كما قد تتصورون. يعني ربما قال منكم قائل: لو كان لدرجة صلاة الجماعة مهمة لكانت واجبة على كل فرد. ربنا سبحانه وتعالى حليم رحيم. نعم، ما يريد أن يشق عليكم، ما يريد يجعل عليكم في الدين من حرج. فالباري عز وجل يلفت نظرنا إلى عظيم أهمية صلاة الجماعة ويذكرنا بها دون أن يحملنا عنة عن طريق إيجابها. هذا من لطف الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يريد كأننا يقول لنا: ألا تنقادون إلى ما فيه خيركم إلا إذا فرضته عليكم وهددتكم بالعقاب عندما تتركون؟ ألا يمكن أن تنقادوا إلى ما أنصحكم به وإلى ما فيه خيركم بدون أن أخوفكم من العقاب؟ مثلكم يعني الذي يحب الله والذي يعلم أن الله لا يبغيكم إلا لما يحييكم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة الكاملة، ما في داعي بقى يفرض عليكم إذا ما عملتم بعقلكم. أنتم ما رأيتم في نفسكم تقولون، نظركم بإشارة تقولون إلى ما يأمركم به الله سبحانه وتعالى. العبد البار برد هكذا يكون، لأن عرفنا مدى أهمية صلاة الجماعة، ينبغي أن يقول كل منا بلسان حاله: يا رب، سواء أمرتني بهذا أمر إنجاب أم لم تأمر، وسواء عاقبتني على ترك الجماعة أم لم تعاقب، أنا أدركت ضرورة صلاة الجماعة ولسوف أنفذها جهد استطاعتي، لا أصليها إلا جماعة. نعم، وقلنا بين الحين والآخر: صل في بيتك أيضا جماعة كما قال العلماء لتحيي صلاة الجماعة في دارك، لكن لا تهجر المسجد دائما في البيت، لا. نعم، طيب، قد يقول قائل: شو يعني هالأهمية لصلاة الجماعة؟ ما مصدر ذلك؟ مصدر هذه الأهمية ذكرنا طرفا منها في درس مضى، والآن سيدنا رسول الله يذكرها لنا في الحديث الأخير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو بادية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. قرية ولو فيها ثلاثة أو بادية فيها ثلاثة وما وجدت فيها صلاة الجماعة، ما أرجو صلاة الجماعة، ينبغي أن يعلموا أن الشيطان قد استحوذ عليهم. ثم ماذا قال؟ فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أدركنا الآن حكمة من أهم حكم صلاة الجماعة، ما معنى هذا الكلام؟ صلاة المسلمين جماعة في بيت من بيوت الله لمن بينهم الحب ولمن فيما بينهم الألفة كما قد شرحنا وأوضحنا. ولما كان قيام هذا الدين وأصحابه في دار الدنيا على الألفة وجمع الكلمة والوحدة فقد كانت صلاة الجماعة مهمة جدا جدا في حياتهم، لأن صلاة الجماعة تنفث فيما بين المسلمين روح التضامن، روح الإخاء، روح الحب، ومن ثم روح التناصر، روح الوحدة. ويلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى العكس، يقول: إذا تفرقتم وقلتم سنؤدي ما قد فرض الله كل منا في بيته، فأفراد هذه القرية أو هذه المحلة أو هذه المدينة، نعم، يبتعد الواحد منهم عن الآخر وكل واحد منهم في داره يصلي. طيب ما الذي يحصل؟ الذي حصل أن هؤلاء تفرقوا وتباعدوا. في هذه الحالة العدو المتربص يتصرب إليهم وينال منهم حظه، ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا المثل في هذا بالذئب والغنم، فقال: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب يجمع بين الجبن والشراسة، معروف، فهو يخاف إذا رأى الغنم كلهم مجتمعون متراصون، يخشى أن يدخل فيما بينهم، لأنه يعلم أنهم بالعالة الراعي الذي هو في جهة ما، حتى إنه يخاف من الكلب. أجل، لكن ماذا يصنع؟ ينظر ويتربص، فإذا رأى واحدة من هذه الأغنام الشاردة قاسية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى في ذلك غرة وهجم عليها فاقتنصها. هذا المثل يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتدبره. يعنينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ديننا الذي شرفنا الله به هو حصننا، ولا يكون حصننا إلا إذا تمسكنا به تمسكا حقيقيا. وعندما نتمسك به تمسكا حقيقيا، تمسكنا به يثمر الوحدة ويثمر التضامن، لأن كل ما فيه يبعث على الوحدة، كل ما فيه عقائده تبعث على التضامن والوحدة، عباداته تبعث على التضامن والوحدة، أخلاقياته تبعث على التضامن والوحدة. فإذا تمسك المسلمون بالدين لا تمسكا تقليديا قشوريا كما هو الحال الآن، بل إذا تمسكوا بجوهره وبلبه، نعم، يثمر هذا التمسك في حياة الوحدة والتضامن. هذا شيء واقع، وصلاة الجماعة من جملة العبادات التي تلعب هذا الدور في حياة المسلمين. فعندما يتضامنون تتفجر عوامل القوة من حيث لا تشعر في كياناتهم وفي حياتهم، فلا يستطيع العدو الذئب أن يقتنصهم. هذا شيء واضح، هذا ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يوضح لنا الواقع السلبي أيها الإخوة الذي يعانيه المسلمون وهم يعلمون من أين يأتيهم البلاء. أنا ما أتصور أبدا أبدا أن في المسلمين مسلما مثقفا ثقافة عامة، رئيسا كان، ملكا كان، قائدا كان، ضابطا كان، رجلا من عامة الناس كان، إلا ويعلم من أين يؤتى المسلمون في هذا العصر ومن أين يأتيهم الضعف والتخاذل والخذلان. أنا لا أتصور أن أحدا يجهل هذا. قد تغص حنوقهم بالاعتراف لكن يشهدون والله الذي لا اله الا هو لا يشهد. يعرفون ما الذي جعل هذه الامه وقد كانت المثل الذي يضرب بالقوه وكان رهبتها تفيض في قلوب اعدائها. طبعا كان مصدر ذلك وحدتها، تضامنها، تآلفها باسم الدين، باسم الاسلام. ما الذي جعلها اليوم مضرب المثل في الحقاره، في التخاذل؟ نعم، لا يوقن احدا لهم وزن بشكل من الاشكال كما تلاحظون. العشرات يقتلون ولا كانهم ذباب قتلوا ابدا، من اقصى امريكا الى اقصى الصين. اين هم الذين يقيمون وزنا لهذا الذباب البشري الذي يقتل ابدا؟ لكن اثنان يقتلون من هؤلاء المعتدين الظالمين المحتلين، تقوم الدنيا وتقعد وتلتهب حرب عوانا من خلال ذلك. ويؤتى بالمسؤول عن هيئه الامم المتحده بالامين العام لها، لا من اجل رغب الصدعه ولكن من اجل هؤلاء الذين اسروا. مثل هذا، هل بلغت هذه الامه في عصر من العصور الى هذا المبلغ من الظلم من المعالم؟ ابدا لا، ليس هذا محل الشاهد. محل الشاهد فاعتبروا يا اولي الابصار، يا قادة الأمة، اسألوا أنفسكم في ساعة قدسية من يعني النقد الذاتي، لماذا أصابنا هذا؟ لماذا؟ تعلمون الجواب، ابتعادكم عن دين الله هو الذي زجكم في هذا الأمر. وقال ما كان هذا الابتعاد موجودا؟ لا والله، لم يبارحكم هذا الواقع، ولسوف تريحون في اماكنكم. ما هذا الشيء لا شك فيه ولا غيب. يعني الاحتجاجات، شو الاحتجاجات؟ قلت بالامس ادراج هيئه الامم المتحده تتسع لالاف الاحتجاجات الاخرى كلها تنحط تندس. نعم، هذه الكلمات، هذه المسيرات، هذه الكذا. انا قلت بالامس ايضا، رسام فنان ماهر يستطيع ان يستثير عواطف الناس بريشته عندما يصير هذه المسألة اكثر من خطبة الخطباء وكذا، اليس كذلك؟ ثم ماذا؟ لابد من الوحدة. لو التقى الزعماء لا فائدة من التقائهم. لو عقد مؤتمرات قمة، مؤتمر الاسلام، مؤتمر الاسلام، لا فائدة. الا اذا عادوا فتضامنوا تضامنا حقيقيا، لا دبلوماسيا شكليا. وكيف يتضامنون تضامنا حقيقيا؟ ما الذي يدفعهم الى ذلك؟ ما في دافع. من اين ياتي الدافع؟ من الارتباط بالله، من توجه القلوب الى الله. اذا تنكست القلوب الى الدنيا فلا ارتباط، لا تضامن. لكل مصلحته الخاصه به، لكل شهواته التي ينابيها. قد يغطي نفسه بوطنيه، بقوميه، بدفاع عن حق، وقد يتحمس في مثل هذه الحاله ليعمل شيئا، لكنه لا يستطيع لانه بعيد عن اخيه. الخنادق تعمقت بينه وبين جيرانه بدلا من شبكه الوحده، ما في مجال. اذا لا بد من الوحده والتضامن، ولا وحده ولا تضامن الا عن طريق جاذب واحد هو جاذب دين الله. هذا الذي يقول الى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق التعامل مع الله. نحن اكيد فينا من يقول نحن مسلمين، ونحن نشوف المساجد عم تتعبى، شوفوا كذا. لا، انظر تجد ان مجتمعاتنا الاسلاميه أكثر أهلها متمرمون بالإسلام، متمرمون مالين من الإسلام. شوف كلية الآداب قسم الفلسفي دائما وتلبسون الموسم الثقافي، شوفوا كل ما يجر هذا الموسم الثقافي كله عبارة عن هجوم على الإسلام وملل الإسلام وتصور من الإسلام معد خلص أكل الدهر عليه وشرب. نعم، النشاطات الثقافية التي تكون في المعارض أبدا لا يدعى لها إلا هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الاسم. أين المتحرقون على تراث هذه الأمة؟ أين المتحرقون على كلام من لم يكن إلا بدافع من دين الله سبحانه وتعالى؟ فسيد زينب أم المؤمنين سألت رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا كلام معروف. ربنا سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله. إذا استطعت أن تجد حبلا آخر يحل محل حبل تفضل. جربت الأمم العربية خلال السنوات الطوال منذ أن انهارت الخلافة إلى يومنا أن تعثر على حبل آخر فما عثرت. هل عثرت؟ أبدا ما عثرت. لو كان هنالك حبل آخر لقوضته بريطانيا كما قوضت الخلافة، لكن لا يوجد حبل آخر، لا يوجد حبل آخر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن عقائد الإسلام إنما تغذي وحدة هذه الأمة. عقائد الإسلام، عبادات الإسلام إنما تغذي وحدة هذه الأمة، أخلاقيات الإسلام إنما تغذي وحدة هذه الأمة، كلها تدور على وحدة هذه الأمة. طيب عندما نقرب عن تغذية هذه العقيدة بجد وبصدق وعلى كل المستويات، ونجعل من مهمتنا الأولى على كل المستويات رعاية هذه العقيدة، والاهتمام بها بشكل استراتيجي كما يقولون، لا تكتيك نستثير عواطف الناس عند الحاجة، يا جماعة القدس ويا جماعة القدس، الصيف ضيعت اللبن، كلها بعد أن تملأ قلوب هذه الأمة بالعقيدة الصحيحة السليمة المقربة إلى الله، إرادتهم بالعبودية لله وحقائق العبادات. اجعل من هذه المساجد بعد عن غليان العواطف الإسلامية. نعم نحن ندعو دائما إلى إسلام بعيد عن السياسة، لأن هذا المنهج لا يمكن أن يصل إلى مداه السياسي إلا إذا كان السلم إليه بعيدا عن السياسة. أنت أن تطلع السلم درجة درجة تعد عن السياسة، تكلم عن الإسلام، فإذا انتهيت من السلم ووصلت إلى الغاية الإسلام عندئذ يخرج نفسه على كل المستويات. هذه حقيقة. نعم أنا عندما أعود إلى كلام رسول الله عليكم بالجماعة، هذا كلام حبيبنا رسول الله عليكم الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أجد أن هذا الكلام يتيم في هذا العصر، يتيم بين المسلمين لا بين الكافرين، يتيم بين المسلمين. أين هم الذين يسمعون هذا الكلام فتحترق أفئدتهم على أن يطبقوه؟ عليكم بالجماعة، فإنما تأكل الذئب يأكل الذئب من الغنم القاصية. ننظر إلى بعض المسلمين فنجدهم يستخدمون الإسلام لبطر أواصر الجماعة، باسم الإسلام يقطعون المسلمين بعضهم عن بعض. ألا تلاحظون ذلك؟ فضلا عن أعداء الإسلام، فضلا عن الآخرين. لذلك أقول الخطوة الأولى تبدأ في تطهير بلادنا من العدو، وفي إعادة قدسنا إلى حضيرة الإسلام، وفي إعادة عزنا. الخطوة الأولى تكمن في صدق العودة إلى الله، في صدق الاصطلاح مع الله. يا جماعة والله ما في علاج غير هذا العلاج، أبدا أبدا أبدا. فإذا خطرنا هذه الخطوة واتجهنا بصدق واصطلحنا مع الله وقلنا له يا رب ها نحن سائرين اليك ساعينا، ستنقلب مشاعر الود فيما بيننا، وتتفاقم اسباب البغضاء وما الى ذلك مما بيننا. واذا ازدهرت الوحده والله ستجدون ان اقوى الدول التي نعم اصبحت يعني تنتقل نفسها لمصالح الصهيونيه ستجدون أن قلبها قد امتلأ رهبة من الأمة الإسلامية. لكن لماذا تأتي هذه الرهبة وكلهم فتات؟ كلهم فتات، نعم كل فئة تبذر الكذب للفئة الأخرى. استطاع العدو أن يفعل فعله في هذا السبب، ثم يعني طبق المثل القائل: خلا لك الجو فبيدي واسفري ونكري ما شئت أن تنكري. خلا لك الجو، هذه الحقيقة. أنا يعني عندما أقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسل إلينا نصيحته المتحرقة، يعني من خلال لا أقول 14 بل 15 قرنا، يقول: فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ونحن نجد الذئب ماذا يصنع؟ قلت لكم الذئب يجمع بين شيئين، بين الجبن وبين الشراسة. نعم هذه الذئاب هكذا فعلا تجمع بين الجبن الذي يقرب به المصر وبين الشراسة، لكن لا أسف جبنها اختفى أمام زرنا، جبنها وخيرها اختفى أمام تفرقنا، أمام تمزقنا، أمام ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى. نعم بالأمس البعيد قلت كلمة عن ضرورة الرجوع إلى الله لكي تعاد فلسطين، فصارت شائرة فئات من الناس: لماذا قلت يجب أن نعود إلى الله؟ لابد أن نعود إلى الله، هذه حقيقة لا بد منها. ومع ذلك فأنا أقول رب ضارة نافعة، ربما كان هذا الأمر فيه تمحيص لنا نحن المسلمين، لعل الله يوقف قادة هذه الأمة في بلادهم المختلفة أن يعودوا إلى حظيرة الإسلام. ما يقول بشكل تقليدي يا أخوانا، هذا في ناس يقولوا لك شو بدك إسلام أحسن من هيك بالتلفزيون الفلاني بكل نشرة الأخبار ماشية ومرتبة وقعد يقدم صلاة المغرب وقعوا نشرة أخبار بصلاة المغرب يا أحسن من الصحابة الصالحين. نعم يقول لك كمان شو على طول قراءة القرآن مستمرة، ولما المسيح بيبدا بنشرة الأخبار من بسم الله الرحمن الرحيم، شو بدك أكثر من هيك؟ نحن لسنا مغفلين إلى هذه الدرجة، هذه اسمها قشور، دعك من هذه القشور. يا سيدي لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لما تبدأ نشرة الأخبار، ومعلش يخليك عم تواصل لا تقطعها بالأذان، بس طبق الإسلام على المجتمع، طبقه تربية وأدبا في المدارس، طبقه تربية ومعرفة وثقافة في كل مرافق المجتمع، في المعسكرات، في كل الجهات. ألزم نفسك وألزم أمتك بمعرفة الإسلام، غذي شعبة المسلم كل فئاته بحب الله سبحانه وتعالى. افعل هذا والقشور دون توجد، خلينا المسألة تمشي سرا. ولو كان هذا العمل له جذور كانت أمريكا والله ما خلت، ما خلت الأدب وأكسلات الأوقات نشرة الأخبار. لكن بالعكس هذا اسمه تعييد، نغطي حالنا بهذا الأمر حتى يعنينا نحن عم ننفذ الإسلام. لكن اخترق هذه الأمور، شوف البيوت، شوف الأعمال، تبقى الكتب التي تصدر، الإسلام أصبح غريبا. نعم حقيقة محمد الآن هذا الكلام الذي ترونه، من هذا محمد؟ شو بيشتغل؟ اسأليني هذا اللي قال فيه الكلام، شو بيشتغل هذا محمد؟ ما في كلمة سيدنا؟ ما في كلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أين هو الإسلام؟ أنا كلما رأيت هذه اللافتة أشعر بما يقصعدني جبدا من الفرق في القلم. هذا عمل من؟ عمل الإنسان أذي الله محتقرين بالغدين. شوفوا شو تقولوا عن نبينا، لا كلمة تكون عن الله عنها، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سيدنا، وعن حولك يعني بعد حل عنه وعن نبت هيك بشكل يعني كذا إلى آخر. إلى هذا الحد وصلت المهانة لديكم يا مسلمين؟ أين يكون الإسلام في قيامكم؟ في أي زاوية من قلوبكم؟ في أي زاوية من عقولكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا، لأن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.